بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نشأنا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 13 بعد 600، مع الصفحة 64 بعد 400، ومع الفقرة الأخيرة من هذه الصفحة، وفيها ينقل الشيخ ما يتعلق بما قاله ابن حجر. الحديث هو في دائرة متشابهة. لو انطلقنا من أننا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال والجلال والجمال ما أبعدنا، ولو وقفنا أمام النصوص التي جاءت تحدثنا عن الله عز وجل لنثبت ما أثبته الله عز وجل بها وننفي ما نفاه الله عز وجل عنه بها أيضا، لكنا على الصراط المستقيم بإذن الله عز وجل. من التصور الذي ينبغي أن يبتنى أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو القاعدة الرئيسية في الانطلاق إلى رحاب الإثبات، حيث إنك تثبت ما تثبت ولو جاء به النص من باب أنه ليس كمثله شيء. لو أنه قد جاء النص بأن الله عز وجل متصف بالسمع والبصر، والتشابه هنا ربما طرأ على الذات، من حيث إن هذا الإنسان قد حباه الله عز وجل بكل من السمع والبصر. إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا. وبين الله تبارك وتعالى بأنه قد خلق هذا الإنسان من نطفة أمشاج نبتهيه، وجعله الله عز وجل سميعا بصيرا، لأن هذا يدخل في دائرة التكليف. أعطاه السمع ليسمع وحي الله عز وجل ويسمع ما يقال له، وأعطاه الله عز وجل البصر ليبصر الطريق إلى الله تبارك وتعالى من حيث دلالة الآيات، ويبصر الطريق وهو يبني حياته الدنيا. إذن التشابه في الأسماء أو تشابه في الصفات لا يقتضي على الإطلاق التشابه في الذوات. إذا تطابقت الأسماء لا يعني تطابقها أن المضامين متشابهة. الإنسان سميع والله عز وجل سميع، الإنسان بصير والله تبارك وتعالى بصير. حيث قلنا سميع هنا وسميع وبصير وبصير، لا يعني هذا على الإطلاق أن مضمون السمع كمضمون السمع أو مضمون البصر كمضمون البصر. فالتشابه أو التطابق في الأسماء لا يقتضي على الإطلاق التشابه في الذوات. ولهذا حينما نستمع إلى ما أثبته الله عز وجل فنثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى، نثبته من باب ليس كمثله شيء في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في إرادته ولا في عزته ولا في وجوده، لأن الله عز وجل واجب الوجود. وهنا يمكن أن نصل أيضا إلى ما نريد منه أن ننتقل إلى ما قاله ابن حجر. قال العلماء إن الله عز وجل من حيث إنه واجب الوجود، واجب الوجود يعني لم يستمد وجوده من غيره. أنا لست بواجب الوجود، بل كل ما سوى الله ليس بواجب الوجود، أي سبق بعدم. أما وجود الله عز وجل لم يسبق بعدم، هو الأول بلا بداية، ولذلك جاء الآخر بلا نهاية ثمرا للأول بلا بداية، لأنه ما ثبت أو من ثبت قدمه استحال عدمه، ومن ثبت حدوثه استحال قدمه. الأصل ألا نخلد نحن، لكن لما أخبرنا الله عز وجل أننا في الجنة خالدون فيها، ولما أخبر أن الكفار في النار يخلدون فيها، نحن أخذنا بالنص، لأن هذا الخلود طارئ، نحن سبق وجودنا العدم. على هذا ندخل مباشرة في أن الله تعالى من هذه الحيثية له العز المطلقة والاستعلاء المطلق والتنزيه المطلق، فلا يمكن أن يشارك الله تبارك وتعالى أحد في عزته يعني لا يمكن أن يكون هناك موجود له من العزة مثل ما لله تبارك وتعالى، لأنه لو كان ذلك كذلك لما كان الله عز وجل له العزة المطلقة والاستعلاء المطلق، بل كل وجوب وجود، ما في إلا واجب وجود واحد فقط، لا يتطابق، لا يمكن أن يكون الوجود لا يسع واجب وجودين، وإنما واجب واحد فقط. قلنا لهذا التميز أن الله عز وجل متفرد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وأفعاله. إذن المنطلق ليس كمثل شيء. ماذا نعمل يا ترى أمام النصوص المتشابهة؟ قلنا نثبت ما أثبته الله على المعنى الذي يليق بعظمة الله عز وجل. طيب إذا كان النص يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل المخلوقات، هنا ينبغي أن ننزه الله عز وجل عن هذا الظاهر المتبادل. والأولى أن أكل أمر تحديد المعنى لله عز وجل، إذا شاء أن يؤول فعليه أن ترسم ما ذهب إليه المؤولون من حيث إنهم وضعوا ضوابط وقواعد للتأويل. قال ابن حجر بعدما ساق الكلام عن المذهب المعتمد، طبعا مر معنا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك، ولم يعرف أيضا أنهم منعوه، لم يذكر أنه يجب أن تؤول، ولم يرد أنه يمتنع أن يؤول. إذن ترك الأمر هكذا، ولهذا يقول باب مفتوحا، لكن كما قلنا وفق ضوابط التأويل ليس من بنات الأذنين، يعني التأويل ليس على الهوى خطر ببالي، وإنما هناك ضوابط له. بعدما ساق ابن حجر المذهب المعتمد قال فدل على أنهم مع الإيمان بها على الوجه الذي أراده الله منها. أنا مثلي أعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل أراد من قوله الرحمن على العرش استوى معنا، أنا ما أعرفه، لكن بيقين حينما أثبت أن ثمة معنى أراده الله، مثل أيضا يد الله فوق أيديهم، أراد الله عز وجل معنى، لكن أولا أنزه الله عز وجل عن الظاهر المتواجد كما مر معنا، ثم قضيت هذا المعنى، ينبغي أن يكون المعنى الذي أنا فوضت أمره لله عز وجل يكون مما لا يغبش على التنزيه، يعني معنى يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. إذن من منطلق أنه يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات بناء على قوله تعالى ليس كمثله شيء، ومن هنا من جاء ليقول يجب التأويل يكون قد خالف السلف، أو يمتنع التأويل فقد خالف السلف، لأنه لم يرد لا إيجاب ولا امتناع. قال أبو داود الطيالسي لعلي إذا ركزت على النقول من أجل أن ينشرح الصدر، لأنه تكرر أمر مثبت بناء على ليس كمثله شيء، ننفي ما جاء النص بنفيه، قلنا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا بالاتفاق لأن الله عز وجل قد نفاه بالنص. أبو داود ماذا يقول؟ كان سفيان الثوري، الآن سيعدد لنا جهابذة من علماء السلف، وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة، هؤلاء لا يحددون، يعني لا يجعلون حدا، ولا يشبهون، برئوا من التشبيه، ويرون هذه الأحاديث التي جاءت مثل ينزي ربنا في الثلث الأخير ولا يقولون كيف. وذكرنا بأن قضية الكيفية هذه كلمة كيفية، قال لا كيفية، الكيف غير معقول، ولا نقول الكيف مجهول، مجهول مع ثمة كيف، لكن أنا جهلت هذا الكيف. إلا أنه هنا يمكن أن يخطر بالبال خاطر مهم جدا في هذه الحيثية، إذا كان الأمر يتعلق بصفة فعل، إذا الأمر ما يتعلق بصفة الذات، صفة الذات القدرة، صفة الذات ما في كيفية، السمع، البصر، الكلام، الحياة، صفة الذات، صفة الفعل الإحياء، الإماتة، الإعزاز، الإذلال، المنع العطاء الخفض الرفع. الإمام فهم معي إنه كل هذه الكلمات فيها معنى الحدث، فيها معنى الحدث، يعني أعز وأذل وأحيا وأمات وخفض ورفع. قال إذا كان الأمر يتعلق بصفة الفعل لي أن أقف قليلا. الدليل، أما سمعت إبراهيم عليه السلام والله عز وجل يخبرنا بهذا، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي، كيف تحيي. أما ما يصح أن يقول كيف حياة الله، حياة الله صفة من صفات الذات، ولا تدرك الصفات ولا تدرك الذات، وما طلب منا أن ندرك لأننا لا نقدر على أن ندرك. الإدراك إحاطة، والله عز وجل يحيط ولا يحاط به. لكن لو تعلق الأمر أنه كيف أهلك الله عز وجل ثمود، كيف، كيف أهلك، لاحظ أهلك، الكيفية يمكن أن أفهمها أنا. لماذا؟ قال لأن الكيفية عبارة عن تعلق قدرة الله، ما قلنا صفات أفعال، تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. يقول هؤلاء لا يقولون كيف، يمرون الأحاديث المتشابهة على ما هي عليه. يقول قال صلى الله عليه وسلم، لكن هنا إذا كثرت الأهواء التي تأخذ بالنواصي إلى التشبيه والتسييم، يمكن أن تستقي أنت أو أن تقي من تخاطب، حيث إن الهوى هو تشبيه، يمكن أن تقيه، فإذا بك تحترز بالتسبيح، كن سبوح قدوس. حينما تأتي بنص متشابه في الظاهر تقول سبحان الله العظيم، ليس كمثل شيء، تركز هذا المعنى. قال داود، وهو قولنا، يعني داود أبو داود الطيالسي لما نقل عن هؤلاء قال داود هو قولنا، يعني نقول بما قال به السلف. وقال البيهقي، وعلى هذا مضى أكابرنا، ونقل عن محمد بن الحسن أن الفقهاء، عم نتكلم معي مع التوحيد الآن، أنا مع الفقه، اتفقوا من المشرق إلى المغرب على أن الإيمان بالقرآن وبالأحاديث أيضا التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب، ليست الأحاديث على إطلاقها وليست الآيات على إطلاقها، قال هذه من غير تشبيه. نلاحظ أنه من غير تشبيه، يعني إذا خطر ببالك وأنت تقرأ ينزل النزول، ما صحيح النزول الذي نعرفه منا نحن، لكن له معنى، نعم هناك معنى. وقد فسر بعض أولئك الذين يؤولون الأحاديث المتشابهة، يقولون من غير تشبيه ولا تفسير، التفسير شرح ربما أغمض الشرح المشروع، تكون تتحدث تقارب المعنى صار ملامسا لشغاف القلب، تأتي بكلمة لتشرح، فإذا بك أبعدت هذا الذي قربته مسافة. قال وما وصف الله به نفسه، أي نص وصف الله به نفسه فيه أو وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، قراءته تفسيره، ما تفسر. ولذلك ذكرنا مرة وكان عرشه على الماء، هذا في القرآن، عرشه على الماء. أنا في ديني الآن كلمة العرش مخلوق، الماء مخلوق، وأعرف أنا أن هناك ما يمكن أن يكون على الماء، لكن حينما يتحدث الله عز وجل عن العرش، أي ماء هذا؟ لاحظ في عندك ماء، ماء البحر هذا، الأرض أصلا ما لا وجود مع العرش، ما موجود في بطن العرش، قصدي لا تعتبر ذرة، لكن قال الله عز وجل وكان عرشه على الماء. فقال سيد الهاشمي رحمه الله، قال له أحد التلاميذ، قال له شيخي ما معنى قوله تعالى وكان عرشه على الماء؟ فأطلق الشيخ ورفع، قال معناها وكان عرشه على الماء. إذن قراءته وتفسيره هذه الأمور، لأنه أنا لا، أنا ولا أنت يمكن أن نحيط الصور وكان عرشه على الماء. أنا أقول لك قرأت أنا تفاسير لها، ممكن نقول تفاسير، لكن الأولى يمكن أن أقول بمعنى بمعنى بمعنى بمعنى، لكن لا، وكان عشر ما معناه وكان عشر الماء. لكن سألتني أنت الآن، وأما ثمود فأولكوا بطاغية، ثمود قبيلة طغت عن أمر الله عز وجل، الطاغية صيحة شديدة بطشت بهم جميعا، واضح، أو ريح صوصاً عاتية، أو لما طغى الماء حملناكم في الجارية، كلها صور كونية لا ضير من تمثلها. كذلك قال سفيان بن عيينة، ماذا قال سفيان بن عيينة؟ ما وصف الله به نفسه في كتابه فقراءته تفسيره، ثم التفت إلنا كلنا، ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية. هو ما في ما يخفى عليكم، إذا كان أهل اللسان والقرآن نزل بلسان عربي مبين يمسكون، يأتي الآن من ليس من أهل اللسان لأجل أن يتغول أو يتقول على اللسان العربي، هذا ليس بوارد عن هذا الإطلاق، هذا ليس بوارد. هنا قال ونقل الشهر الثاني أن الأئمة، الشهر الثاني صاحب كتاب ملل والنحل، كتاب نفيس لكن ليس للعامة وإنما المتخصصين الذين يريدوا أن يدرسوا الفرق والضلالات، يعني تدخل واضع كمامة ما في مانع، لأنه ترى في كيميائيات كثيرة جدا، وفي جراثيم وفي ميكروبات وفي أوبئة في الداخل، لأنه أنت عم تقرأ الآن المعنى يصل إلى ذهنك وعم بيأخذ مكانا، فلا بدك حمامين مو حمام واحدة، حتى يمكن أن مع الصوابين أقوى الصوابين حتى تخلص منها، ما لك علاقة فيها، اعرف الحق أنت ودعك من الباطل وأهل الباطل. يقول الشهر الثاني أن الأئمة مالكا والشافعي وأحمد، طبعا أبو حنيفة له كتاب في الفقه في التوحيد اسمه الفقه الأكبر، وسمى الفقه الكبير، سمى الفقه الآخر فقه المعاملات الفقه الكبير. هؤلاء الثلاثة الآن لم يتعرضوا للتأويل، وأنا لا أؤول حقيقة، وأحمد الله عز وجل على أنه قلب واضح فيه معنى التسليم مع التنزيه، لأنه ليس معنى أن لا تؤول أنه شبه، هذا ليس بصحيح، لا يؤول بمعنى أنه نزه وترك أمر التحديد لله عز وجل. قال هؤلاء الأئمة احترزوا عن التشبيه أي احتراز، حذاري أن تشبه أي تشبيه، لاحظ أي تشبيه يطرأ على الذات هو من صنع الخيال لا علاقة له بالموضوع. حتى قالوا، وهذه كلمة مرة قلناها وأعترض عليها، يمكن أن يقال إن من قرر ذلك قرره في بيئة قد هاجت فيها رياح الابتداع والتشبيه، ولذلك فط من النفوس حتى عن الحركة التي يمكن أن تؤدي إلى التشبيه، ينبغي أن يتأسى من أولئك الذين يربون الجيل الذي فيه ابتداع غريب. ماذا قالوا؟ قالوا من حرك يده عند قراءة قوله تعالى لما خلقت بيدي، إذا حرك إيده كأنما يفسر بيدي، أو أشار بأصبعه عند رواية قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن، مع ذلك أنه قال بيدي وعقرت أنت وأنت تنظر إليه فكرة عن ثانيه بيدي، علما بأنه ليس هكذا، بيقين ليس هكذا. الأمر الثاني قلب العبد بين أصبعين وأشار بأصبعه، ما معنى ذلك؟ عم يرسخ معنى الأصبعين في الذهن، خليه على ما هي عليه، ننزل الله عز وجل. لاحظ أنه نصين أتى بهما بيدي وأصبعين أصابع الرحمن، هل يصح أن نجمع؟ لا يصح أن نجمع أصلا، وإنما هذا في مورد والثاني في مريض. طيب ما الحكم الآن لو أنه حرك يده لما قال بيدي أو حرك أصبعيه لما قال ما خرج القلب بين أصبعيه أو قلب العبد بين أصبعيه من أصبع الرحمن؟ هنا قال وجب قطع يده لأنه حركها وقطع أصبعيه. قلنا لماذا هذا الحكم؟ قال هذا اسمه سدا لذريعة التشبيه والتجسيم، لأن تؤثر في النفس، النفس خطيرة وتلتقط، والمصور عندها هائلة ترى، يعني حينما يقول والله هذه المصورة تصور في الأقمار الصناعية أدق الأرقام، مصورة هائلة، صدقني أسرع منها النفس، والتقاط النفس التقاط حيوي بخلاف هذه المصورة التي في السماء والتلتقط رقم السيارة، هي ما نفهمي أصلا شو التقطه. أما النفس لما تنظر مباشرة تلتقط وتحتجن تختجن مثل هذه، وكلما ذكر بتذكر أنه إذا ارتفعت والأصبع تحركت سد ذرائع. طبعا مبدأ سد الذرائع ورد في القرآن الكريم، فيسب الله عدوا نهانا عن أن نسب أصنام المشركين، بتسب له تسبه هبل هو يسب الله عز وجل، فأنا ما بحرضه ولا أثيره من أجل أن يغير على حرمة الله تبارك وتعالى. قال ابن الجوزي، ابن الجوزي له كتاب نفيس في هذا المعنى، نفيس حقيقة، يتعلق بكف التشبيه بأكف التنزيه، يعني أن أكف التشبيه عن نفسي بأكف التنزيه، بأكف التنزيه أكف نفسي عن التشبيه. ماذا قال هنا؟ كفوا أكف الخيال، أنت في خيال وأنا في خيال، وخيال من نعم الله العظيم علينا، لولا الخيال لو كان في كوارث، ويمكن أنت أن تستفيد كثيرا من كلمة من كوارث، والذي تعطل خياله تعطل عطاؤه وتعطل تفاعله مع الكون من حوله. ولذلك حينما يأتي النص الذي ظاهره فيه مشابهة في مثل هذه الحالة، ما الذي أفعله مباشرة؟ أنا ينبغي أن أكف كف الخيال، لأن الخيال هو الذي يتحرك بالتشبيه. قال هنا بليس تمثيل شيء، ما الذي يكف خيالي عن أن يسرح ويضرح؟ ليس كمثل شيء. أنت فيما تبحث الآن؟ تبحث في ما ليس كمثل شيء. ومن فهم هذا سلم من تشبيه المجسمة وتعطيل المعطلة، ووقف على جادة السلف الأول. نحن إذن مع التنزيه وتفويض المعنى لله تبارك وتعالى. ابن الجوزي في صيد الخاطر يهاجم المجسمة هجوم عجيب، وأيضا يهاجم المعطلة الذي نفوا. هناك من نفى صفات الله تبارك وتعالى، نقول لا ننفي صفات الله التي أثبتها الله عز وجل ونثبتها على المعاني التي تليق بعظمة الله مع التنزيه، تليق بعظمة الله، لأن هذه الفقرة يمكن أن يلتقي معنا فيها المشبهة، يقول نشعر على ما يليق ويبدأون يسرحون ويمرحون في مثل هذه الحالة. لما هاجر من المشبهة قال حال المشبهة حال جحا مع أمه، قالت له أمه يا بني إلزم الباب، لأنه بلغها عبر المخابرات أنه في إصابة سوف تدخل بيتا وتنهبه، فقالت يا بني إلزم الباب من أجل حراسة البيت، وذهبت في عملها. هو مل الرجل، قال أمي ماذا قالت؟ قالت إلزم الباب في نص، تعالوا حتى نقنع النص، إلزم الباب يعني خلعه واخذه معه، خير إلزم الباب، هذا جمود على النار، فهي جمود على النار. لما رجع لا هو ولا أمه رأوا شيئا في البيت، قالت أنت ماذا فعل؟ قال أبدا ما قصرت والله، أنا نزلت الباب خلع الباب وأخذ معه. قالت يا بني آدم معنى إذن باب يعني حرسه، إذا هناك كلمة لها ظاهر ولها مراد منها. المشبهة وقفوا مع الظاهر وليس عنده. قال ليس مقصود الظاهر يا أخي بدليل أن فكمنتي شيء فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى. وقد سئل ابن حجر، نحن ما زلنا مع العلماء رحمه الله تبارك وتعالى، هل يجوز لقارئ هذا الحديث إن الله ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور هي الحديث، لكن لعله في رواية ثانية لما حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأعور الدجال وأراد أن يبين كذبه في دعوة الربوبية بين كذبه من خلال إنه أعور، والله عز وجل إن ربكم ليس بأعور، هذا عم يدعي الربوبية هو أعور وإن ربكم ليس بأعور، ما في أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدلل، خاصة إذا علمنا أنه لم يرسل عليه أفضل الصلاة وأتم دفين لأساس الجامعة ولا للطبق الفلاسفي والحكماء، أرسل للدنيا كلها. إذا ينبغي أن يختار الأسلوب الذي يفهمه الجميع ويزيد أهل الخبرة بفهم آخر أدق. أنا عمي جاء الأعور الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ربكم ليس بأعور، هو بيقول أنا ربك، قل له كذب لأن ربي ليس بأعور، والنبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد هذا المعنى وضع يده على عينيه عم بيأكد هذا المعنى، ولعل هذا يوقفنا أمام لما قالوا تقطع يد الرجل، مع أنه قال لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرع حقيقة هنا ينبغي يؤكدها حتى بالحس. ومن وسائل التربية التوكيد بالإشارة، عندنا من قمم الوسائل التربوية أن يأتي المدرس ليؤكد المعنى خاصة إذا كان مجردا بالحس، حتى بالحساب يأتي بحبات ويجعل الطلاب يعدوا بالحبة بدل ما يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره، لكن الذين أخذوا هذا المعنى وأخذوا صحواه روحه مثل إزم الباب الأكثر من هذا، قالوا لو كان ربا لكان قادرا، ولو كان قادرا لأصبح عوره، أعور بمعنى في نقص، والنقص نحمد الله هذا من باب مظاهر رحمة الله عز وجل بالعباد، قال جعل نقصه في وجهه، لو فرضنا انه في ظهره يخبيه بالثوب، في بطنه والله ما بنعرف هيك انه في بطنه عيب ولا ما في عيب، لكن في عينه ايضا. اذا يا اعور انت مدير بيصلح اصلح سيارتك من فوق لانه مطوجه، وتعال اصلغ وسمكر وساوي تركيب عين جديده. لاحظ اعور مع اعور مهم جدا هنا. اذا انا لماذا يلتبس علي الامر؟ علما بانه لسه في اعلى من هذا. الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا الأعور الدجال مثلنا إنسان، يكفي هذا، سقطت دعوات الربوبية. ثم الله عز وجل ما بيتجسد في شخص، نحن ما لنا نصارى، هذا ممكن يتألف معه النصارى، النصارى جعل المسيح السلام على أنه ذات ناسوتي حل فيها الله عز وجل، يعني حل اللاهوت في الناسوت، يعني ما لا، الله عز وجل ليس كمثله شيء، كان الله قبل وجود الكون، الكون إلى جانب عظمة الله ليس له وجود، ما أقول جرأنا، ليس له وجود مع عظمة الله عز وجل، فهم كلهم أنتم. فرق هائل بين تصور صحيح وهو أن الله عز وجل لا يتجسد، ما أصبح لا يحل الله عز وجل في شيء ولا يحل شيء في الله تبارك وتعالى، هو صمد لم يلد ولم يولد. وعلى هذا حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور وإن الله ليس بأعور، عم يقول هل يجوز لقارئ هذا الحديث الآن وأشار بيده إلى عينه ليس بأعور وضع إيده هكذا؟ هذا السؤال أنا حتى أقول السؤال فقط، وأن المسيح الدجال أعور عين اليمنى حتى كأن عينه عنبة هكذا من عنب كبير الحفرزلي هذا الكبير طافي واضح تماما مثل دلور عم تمنع أن يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعها من أجل أن يؤكد هذا المعنى في أذهان الصحابة. وهنا أيضا يمكن أن نقول من تحدث بالأحاديث المتشابهة أو تناول الآيات المتشابهة وذرته تنزيه لن يطرأ أي شبهة على المستمع، بخلاف المشبه يشبهني تشبيه هو عم يتكلم بحسه بنفسه بخياله بروحه بنفسه وبنفسه أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم الآن، وإذاك ما ذلك يضعني صلى الله عليه وسلم يده على عينه لما قال أعور عين اليمنى، وضع يده على العين اليمنى وقال إن ربكم ليس بأعور، قال هل يصح؟ أجاب الآن ابن حجر ماذا قال؟ أنه إن حضر عنده والله هذه دقة فقهية راقية فتح. هذا خلاص الجواب. إذا كان عند المتحدث من هو مشبه لا يضع، وإن لم يكن فليضع. هذا ينقلنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصحابة، الصحابة بتنزيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يربي فيهم التنزيه. ولقطة مهمة يقول هنا أنه إن حضر عنده من يوافقه على معتقده وكان يعتقد تنزيه الله عز وجل عن صفات الحدود وأراد التأسي محضا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده وأنا عم أتأسى أضع يده؟ قال جاز، والأولى به الترك خشية أن يدخل على من يراه شبهة التشبيه، تعالى الله عن ذلك. ثم إن الإشارة إلى عينه صلى الله عليه وسلم الآن إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال مو لعين الله عز وجل، فإنها كانت صحيحة مثل هذه، ثم طرأ عليها العور لزيادة كذبه بدعوى الألوهية. يعني عصم الله العباد بأن أفقد هذا الأعور عينه فصار عورا أو أعور من أجل حماية المجتمع من كذبه ودجله، لكن هل يحتمي كل الناس؟ قال لا والله، من أشبع دجلا وعصور عصور تسبق ظهور الدجال، عصور دجل ويربى فيها الدجل أو تربى النفوس على الدجل فيصبح تلميذ ولو لم يحضر المدرس مباشرة يتبعه على ذلك. هنا يقول كانت عينه صحيحة فأعماها الله تبارك وتعالى حفظا، إذا كان صحيح على عين مثل هذه فصار عليه النقص ولم يستطع أن يدفع هذا النقص عن نفسه. بمعنى آخر إذا افترضنا أنه طبيب عيون وحصل رمد في عينه ولم يعرف أن يداويها، ما تأفق في مداواة الرمد فكيف هو طبيب عين؟ نحن نتكلم الآن عن الرب، هو دعا الربوبية، يعني لو أنه دعا النبوة يعني نقول هذا متواضع شوي، تواضع، لكن دعا الألوهية ونحمد الله على هذا على فكرة، لأنه دعا الألوهية فيها تكذيب واضح، لأنه لما كذب كذبة كبيرة ما تبتلع. الثانية حتى الثانية ما تبتلع إن شاء الله، لكن ربما وقع فيها الكثير. فمن فر منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه بأصل أصحابه وفارق الجماعة، لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. طبعا هذا من الذي عطل، وإذاك ضحي به جهم بن صفوان، هذا قال أنه ألغى كل المعاني تتعلق باسم الرب سبحانه وتعالى. قال وليد بن مسلم، نختم بهذا، سألت الأوزاعي ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها صفة، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. ما نقف عندها طويلا، نحن وقفنا عندها طويلا. قال الشافعي نثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفاه عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء. عقب الترمذي في الجامع، الجامع للسنن الترمذي، على حديث أبي هريرة في النزول، ينزل ربنا في الثلث الأخير، قال وهو على عرشه كما وصف به نفسه في كتابه الرحمن على عرش السواء، كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. وفي باب فضل الصدقة قال قد ثبتت هذه الروايات كف الرحمن مرة معنا شيء من هذا فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف. كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف. وأهل السنة مجمعون على ما قاله ابن عبد البر على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها. قال ابن الصلاح على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها وإياها اختار الأئمة الفقهاء وقادتها وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها. وجاء قول ابن الصلاح تعقيبا على قول إمام مالك لمن سأل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة أخرج هذا المبتدئ. ما إمام الحرمين الإمام الحرمين الآن قال له كلام في الرسالة النظامية يقول بعد أن رجع عن مذهب الخلف إمام الحرمين كان يؤول ثم رجع إلى مذهب السلف الذي يحمل النص المتشابه على معنى يسوغ لغة ويليق بالله عز وجل. ماذا قال إمام الحرمين رجع الآن مو معنى تتابع المعصية لكنه جاء رجع الأولى الذي نرتضيه دينا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها. ما منحدد المعنى نفوض الأمر لله عز وجل. أكد أعداء الدين عابدين هذا من كبار فقهاء الأحناف هذا المعنى حيث قال إن السلف كانوا يؤمنون بجميع ذلك على المعنى الذي أراده الله والمعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن تطالبه بأنفسهم بفهم حقيقة شيء من ذلك حتى يطلعهم الله عليه. هنا يمكن أن نذكر مرة أخرى بما قاله السيد الهاشمي رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال من أول حرم الفتح بمعنى أنه لا يكشف له عن المعنى الذي أراده الله. طيب إذا لم يؤول ما يستبعد أن يكشف له عن المعنى الذي أراده الله لأن من أول يبس ذهنه على المعنى الذي رمى إليه الذي أول النص به فهو ثبت هذا المعنى بذهنه علم بأنه معنى لا يمكن أن يتحقق منه ولا أن يوقن به لأنه معنى من المعاني المختارة. ولذلك قال لا نؤول سيداتي لا نؤول إلا مضطرين فمن اضطر غير باغ ولا عاد مثل أكل لحم ميت بمعنى أنه أنا إذا اضطرت كاد أن يهلك من التشبيه وتشبيه لا وتسليم لا أيضا. وعلى هذا لا تؤول فوض كن على مذهب السلف رحمه الله تبارك وتعالى. ظنون الآن وصف لي رجل بالمغرب فرحت إليه. طبعا هذه الرحلات للعارفين والعباد والأولياء والأتقياء كانت معروفة لدى الأمة وربما وقف أحدهم في القرن 21 وقرأ مثل هذا قال إذا رحل إلى رجل لأنه علم أنه من أهل الله ورحل إليه يعني ما هذا الجنون علم بأنه يرحل إلى بانكوك ولا يعتبر هذا الرحلة من الجنون. فرق هائل بين أن ترحل إلى من يدلك على الله يقربك من الله ينفعك بالنفحات لأن هؤلاء هم الذين يدخلون بشرط أن يكون صادقا في ولايته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يقول سمع أن هناك رجلا أو أن هناك رجلا بالمغرب فرحت إليه فقمت على بابه 40 صباحا. عموما أنا الذي أعرفه أن بعض الأساتذة المربين لا يسايرون من أتاهم مباشرة يختبرون صدقه في الطلب. إذا كان من المتكبرين أو من أولئك الذين جاءوا سرفا هو يوم اثنين ثلاثة يقول يعني هذا أعرض عني وأنا أعرض عنه أيضا. أما إذا كان صادقا وعلم أن الذي هو فيه هو فيه بغيته بهذا المعنى، يقول هنا صباحا يخرج وقت كل صلاة يصلي ويرجع كالواله لا يكلم أحدا، يعني دائما مشغول. فقلت له إني مقيم ها هنا منذ 40 لا تكلمني؟ فقال لساني سبع، المفترس المعروف، إن أنا أطلقته أكلني. فقلت طبعا هذا الكلام إذا سمعه من مثل عبد الكريم اللي صنعته الكلام ربما ما بيستوعبه ولا يقبله، لساني سبع، لساني ما بيدخل في بطني، صناعتنا الكلام، نحن ما نتكلم عن مثلي، نتكلم عن أولئك الذين يدرون دراية يقينية أبعاد قوله تعالى ما ينفض من قول إلا يديه رقيب عتيد، ويدرون الكلام إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، لسانك هذا إما أن يجرك وإما أن تجره، إما أن يرفعه وإما أن يخفضه. فقال فقلت عظني بموعظة أحفظها عنك ما دام لسانك سبع بهذه الصورة. قال وتفعل؟ إذا أنا دللتك إذا وعظتك أنت تفعل أعطيني عهد. قلت نعم إن شاء الله تعالى، كلمة نعم نفاق، إن شاء الله عز وجل احتراز، وهذا مهم جدا. قال لا تحب الدنيا، هاي وصفه، وعد الفقر مع الله تعالى غنى. إذا كنت أنت غني بالله لست مفتقرا للدنيا، بل الدنيا تفتقر إليك. وعد الفقر مع الله، وأنت في حالة الفقر لكن مع الله غنى. والبلاء من الله نعمة، ينبغي أن تعد أن البلاء من الله نعمة. والمنع من الله تعالى عطاء، بعكس المفاهيم المعروفة. والوحدة مع الله أنس، والذل بين يدي الله عز، والطاعة حرفة، والتوكل معاش، والله تعالى لكل شدة عدة. أنت أعد الله عز وجل لكل غم وهم. ثم مكث شهرا لا يكلمني، عطال هذه بدأ 10 سنين. فقلت إني أريد الرجوع إلى بلدي، فإن رأيت أن تزيد في الموعظة. فقال الزاهد قوته ما وجد، أو قوته ما وجد. قال الزاهد لا تسمى المال ما حصلت غير ربع بيضة، نصف بيضة، بيضة، نصف رغيف، قطع خبز. قال لي أحدهم هو رأى هذا امرأة عند أولاد يبكون من الجوع، فوجد قطعة خبز، هي تقول والله إني لجائعة ولكن أولادي أولى مني، فقسمت هذه القطعة خبز بين أولادي. وبدأ يبكي هو نفسه هذا الرجل اللي بدأ يحدثني. نحن ما نطالب هذه المرأة الجوعة أو أولادها أيضا الذين يتضاغمون جوعا بأنه مثل ما قال هنا هذه الموعظة ما صحيحة. هنا الزاهد قوته ما وجد، أنت راضي بما أعطاك الله بما أطعمك الله عز وجل، ومسكنه حيث أدرك، مع تمادي تعلقات بالطابق الثالث السابع والثامن والخمسة وخمسين. ولباسه ما ستر، ما يصب أكثر من ستر العورة. الخلوة مجلسه، والقرآن حديثه، والصمت جنته، الجن الدرع الذي به تدخل المعركة، والشوق مطيته. هو لا يجد الشوق مكانا إلا مثل هذا المكان. والصديقون إخوانه، والحكمة كلامه، والعقل دليله، والجوع إدامه، والله تعالى عدته. هذه طبعا من الجواهر المركبة جدا، ولعلها تحتاج إلى برميل من الماء تذوب فيه من أجل أن نستخرج منها بعض ما يمكن أن نقيمه في حياتنا، نعمر به الباطن باليقينيات، والظاهر